بمناسبة ذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إل قائدا أولى للجيش الشعبي الكوري، أدلى مؤخرا تاميان أوغوبونا الرئيس الوطني للحزب التقدمي الشعبي النيجيري، الرئيس المشترك للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر السنة على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 بحديث ذكر فيه أن معاصر سيادة كيم جونغ إل الذي حتم العدوان والتعسف والاستبداد للإمبراليين ودافع عن السلام والأمن بممارسة سياسة سونغون المبتكرة ستبقى في التاريخ إلى الأبد.